قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يعني على كل مدخل. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، يعني معناه أشار بمخصرته إلى المنبر يشير إلى المكان الذي هو فيه. قال: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو وأومى بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فيما فيه من ذكر خبر تميم الداري رضي الله تعالى عنه أرضاه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه خبرا أخبر به تميم الداري وكان رجلا نصرانيا فأسلم ولم يكن قد علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال والجساسة، فلما أسلم وأخبر ما رأى في رحلته فإنه وافق خبره ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه وأخبر بحسب ما يوحى إليه، فوافق هذا الذي أخبر به الواقع. وهذا إن دل على شيء دل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وهو قليل من كثير من المؤيدات التي أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية التي صدق فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل أنه رسول الله حقا وصدقا. وفي هذا الحديث مجموعة من المسائل، من أهمها فيه أولا خبر المسيح الدجال، وأنه حق وحقيقة، وأنه من بني آدم، ليس كما زعم بعض الناس أنه ليس كذلك، ولكنه كما ذكر تميم أكبر ما رأى خلقا وأعظم، يعني أنه على هيئة ابن آدم الأول في كبر جسده. وهكذا كذلك فيه تصديق خبر الجساسة الدابة التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه، ونبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث في سنته، فنؤمن بذلك كله كما صحت بذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة. وفيه كذلك هذه الأخبار التي أخبر بها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية التي تكون قبل قيام الساعة، ومنها العيون التي تنشف وتنضب، والبحيرة التي تجف، والثمار التي كذلك تنقطع، وغير ذلك مما ذكر، وكل هذا نؤمن به. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلامات كثيرة للساعة، منها ما وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الساعة التي أخبر بها الأنبياء مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين، وأشار إلى الإبهام والتي تليها، يعني ما بيني وبين الساعة أقل مما كان قبلي من زمان إلى بدء الخلق. ومعناه أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تدل على قرب الساعة، ولا يلزم أن يكون قربه سرعة قيامه، ولكن قربه بالنسبة لما مضى من الزمان هو قريب. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل، فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه خبر تميم من أن لمكة والمدينة مزية وخصيصة، فهي من أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحفظها من أن يدخلها المسيح الدجال. ويوشك أن يرجع الإيمان إلى المدينة كما انتشر منه، يعني منه ومن مكة، كما تأوي الحية إلى جحرها، يعني ترجع إليه في آخر سعيها، فكذلك الإيمان في آخر الزمان يكاد أن يرجع فيكون فيه. وفي هذا فضائل من فضائل المدينة، وهكذا مكة. وفيه كذلك من المسائل فضل تميم الداري رضي الله عنه، فإن الحديث يذكر في فضائله رضي الله عنه أرضاه، فقد جعله الله عز وجل حاملا لهذا الخبر الذي صدقه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل أخرى تتعلق بأحكام النكاح، وهذه تترك، فالمقصود هنا التنبيه على ما يتعلق بالكتاب، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.